إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوتي الكرام أحمد الله إليكم وأسأل الله جل في علا أن يديم علينا وعليكم هذا الخير وأن يثبته إلى الممات وأسأل الله جل في علا أن يعافينا من عدم الإنصاف والتجرد ونسأل الله جل في علا أن يجعلنا ممن لا يقطع الطريق على نصرة هذا الدين ولا يصد عن سبيل الله جل في علا فقد احترف أقوام الصد عن سبيل الله جل في علا وقطع الطرق عن طلب العلم لا لشيء إلا لهوى أو لتعظيم لشيخ ما أو لفقيه ما أو لعالم ما ما وضعوا نصب أعينهم نصر دين الله جل في علا وما أدري من يفعل ذلك عندما يقف على عرصات يوم القيامة بين يدي ربه جل في علا ويقول كيف قطعت السبيل عن أن يسمع الناس قال الله قال الرسول من أجل شيخ أو غير الشيخ أو فلان وفلان ألا تعظمني ألا تعظم ديني أم تعظم الأشخاص الله المستعان نسأل الله جل في علا أن يرزقنا التجرد والإنصاف فالإنصاف عزيز وقد قلنا كثيرا بأن مثل الراهب والغلام مات مع الذين ماتوا وانتصر الراهب والغلام كان اثنين معلم وتلميذ والقرية بأسرها تشرك بالله جل في علا وطاغوت ملك جبار ومعه زبانية ومع ذلك لما كان الصدق والإخلاص وكان التجرد من أجل دين الله جل في علاه لا لهوى في النفس أو لتسلق من أجل تقرب لضوء معين أو لشيخ معين في الصد عن سبيل الله جل في علاه لا كان التجرد لدين الله جل في علاه فلذلك الراهب قال للغلام أنت فقدمه مع أنه المعلم الشيخ والتلميذ لما تقدم عرف فضل الشيخ فكان كل ما حدث في ميزان الراهب كان الراهب صادقا يريد ربه جل في علاه يريد دين ربه جل في علاه لا ينظر لمخالف ولا لغيره ولذلك أنت ترى الشافعي كان يخالف محمد بن حسن الشيباني حنف المذهب ورأس من رؤوس الأحناف الشافعي إمام في مذهب غيره ولذلك شوف كيف وهو مع الخلاف يرشد إليه لا يصد الناس عنه وهو يتكلم يقول عندي حمل بعير من العلم أخذته من محمد بن حسن الشيباني وكان يجلس الشافعي في مجلس محمد بن حسن الشيباني كمجلس التلميذ حتى قال له محمد بن حسن تناظر قال أجل مثلك على المناظرة فيسكت وما يتكلم هؤلاء أرادوا دين الله جل في علاه نحن في عصورنا الآن التقاطر فيها عظيم والتراشق عظيم والترامي بالفسق والتبديع بلا هواد عظيم موجود على غير ثقل وعلى غير أرض صلبة هل هذا للدين هل هذا في مصلحة الدين هل النظر إلى الرأي أن تكون كما هي قصاطة عالية الله أعلم عامة المسألة ما كان الله دام اتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل ومن تسلق ليعلو سيسقط على رقبته ما لم يكن الأمر لله جل في علاه وإن الله يكشف عن القلوب فما كان له فإن الله ينصره وما كان لغيره فإن الله يخذله ولا بد أن يخذله وافعل ما شئت فكما تدين تدان إن زرعت خيرا فستحصد خيرا وإن زرعت مرا فستحصد حنظلا هذا للمخبرين وأيضا للعساسين على النت لعلهم يسمعون ذلك فتكون المسألة لهم ولدين الله جل في علاه على الله يرشدهم أن يفهموا أن المسألة نصر الدين ولو كان عندهم من الدين يعني ما يغلب عليهم يريدون ديانة حقا فإن خالفوا أحدا قفوا معه موقف المناظر كونوا على علم حقا وعلى جدة قفوا معه موقف المناظر علانية حتى إذا ظهر الحق معكم يكون له صدى، فيرجع الذي يعرف أن الحق معه فيرجع ويقول جهل أتعلم، وتكون المسألة مشاعة ذائعة شائعة، وأيضا يكون المسألة أيضا فيها خير، رددت الرجل الذي على خطأ وجعلته على الجد. أما أن تفعل كالنساء وتقف خلف الأكمة لتضرب من يذهب إلى مكان فلاني ليتعلم فتضربه بالحجرة فالرجل يخاف يقول عفريت خلف الشجرة فما يأتي المكان مرة أخرى، مشكلة يعني الأكمة كم وكم من الأكمة خلفها، فسيقف للأكمة خلفك أنت وخلف من تدافع عنه، لأن الله جل وعلا بالمنصار، لأن الله جل وعلا أراد نصرة الدين ما أراد نصرة الأشخاص. الأشخاص يأتيهم التميز والرفعة عندما ينصرون دين الله جل في علاه. والمشكلة كل المشكلة أن يكون المرء على ضعف عظيم في العلم وعلى جهل مركب ومع ذلك يصد عن سبيل الله جل في علاه. اللهم اجعلنا ممن ينصر هذا الدين ولا يصد عن سبيلك بحال من الأحوال. وفارق بين الشاسع وفرق واسع، أن تبين أهل العلم الذين تأخذ منهم وأهل الدعوة الذين تأخذ منهم القصص، وفارق بين أن تصد عن سبيل الله من أجل تعظيم فلان أو شخص فلان. لا، ليس عندنا تقديس في ديننا، نحن لسنا أهل طرق لنقبل الأيادي والأرجل للولي الذي إذا زنى نأتي له بالماء الساخن يغتسل نقول لعله يريد يصلي الآن ونظن به كالموتورين الذين يقولون بذلك ويقولون والولاية عندنا يعني ما يعني الأمر فيها معروف ولو كان عصيا يكون وليا لله جل في علاه. ليس عندنا تقديس، عندنا المخطئ يرد عليه الخطأ، ونقول كما قال ابن القيم معلنا قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، يعني رجل يتعنى يجي 7 ساعات يسمع عشان يكون مخبر، فقط مخبر خاص أبراج الديكتف ولا ديكتف، شوف بالإنجليزية كيف تقال، وإيش يعني ترجع بعد ذلك مأزورا بعد كل هذا الإرهاق والوقع، لعلك بهذا الجهاد 7 ساعات تتعلم تكون كيف تتكلم عنك الملائكة في الملأ الأعلى، لكن تأتي لتكون مخبر تعالى المسألة حصلت كل الكلام ما يتحفظ منه الكلمة واحدة نصيبكم. يا جماعة بالله عليكم انصروا دين الله جل في علاه، دين الله لا يحتاج لأحد، قالها الأولون وقالها المنصفون المتأخرون، قالوا يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال، رجل يعرف بأنه يرفع راية واحدة، أنا أرفع 100 راية ما أنا ممكن أرفع، أنا ليه مثلا 30 شيخ تعلمت عليهم أرفع رايتهم كلهم وأغفر راية النبي صلى الله عليه وسلم، هي راية واحدة، الراية الواحدة هذه لي ولمن يأتي بعدي ولمشايخ ولمن سبقوهم من المشايخ الأفاضل الأماجد الذين نشروا دين الله جل في علاه، رفعوا راية واحدة خفاقة، إيش هي الراية؟ راية النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه النصرة الصحيحة الحق. أما أن تنصر شخصا ما كان من كان وإن كان له علو قدر وإن كان له من التبجيل وهو من الأماجد في ذات نفسه، فإن رفعت رايته دون راية النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تنصر شخصا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ولو راضي الشيخ تكون هذه الطمة الكبرى، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. لو كان عندك علم المسألة تخالف فيها وتجد أن هذه المسألة مسألة على الجادة والحق أن لابد أن ده يؤثر سلبا على الدين اجعلها مناظرة علانية، كن قويا ساحة العلم موجودة، كن قويا واجعلها علانية، وإن كنت على حق يرجع المخطئ ويرجع لها ويقول جهلت استغفر الله لعلنا نعلم الناس الأمر الصح، وإن كنت أنت جاهلا يعني فارجع واستحي على نفسك، فإن لم تقوى ولا تستطع خذه واستتر وناقشه من باب الدين النصيحة، الدين النصيحة إن كنت حقا للدين. أما أن تصد عن سبيل الله هذه مصيبة عليك وعلى من رباك ولا عم وعلى من رضي بك أنك تفعل ذلك، أن تصد عن دين الله جل في علاه، من رباك على ذلك أنت في حصيلتك. أما قلت لأنه قد قال الفقهاء والعقلاء يأتي الناس جميعا بذنوبهم وآثامهم والتجرع على الله في كفة، وبنو أمية يأتون فقط بالحجاج بن يوسف في كفة، وترجح كفة سيئات بني أمية بسبب الحجاج بن يوسف، فلعل شيخ رب واحد بيصد عن سبيل الله كل هذا يكون في زمنه بيصد عن سبيل الله، هو الله جل وعلا علمك ونصبك عشان تصد عن دين الله ولا عشان تدعو دين الله، مشكلة كبيرة. ف خلينا في العموم والخاص هنتكلم على ان الصد على ابتداء على دين الله امر لا يمكن يعني لا يمكن قبوله، لابد من بتره. فنسال الله تعالى ان يجعلنا ممن ينصر دين الله جل وعلا، ولا يجعلنا ممن يصد عن سبيل الله جل وعلا. وكل له مأرب، والله يعلم السريرة، وكل سريرة ستكشف يوما ما. تفضل شيخ، نبدأ أعلام السلف، نبدأ بحيل طلب العلم لأنه بدأ بأمر مهم جلب نحتاجه الآن. أنا نرتب حيل طلب العلم، بعد ذلك نأخذ الحديث، وبعدين عقيدة مركزة اليوم، فلابد نأخذ كل الكتب لا نرجئ كتاب منه. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: كن على جادة السلف الصالح، يعني كن سلفيا. يأمرك المصنف رحمه الله، طبعا شيخ بكر زيد هذا الرجل طبعا ناله ما ناله، تكلم فيه من تكلم. شيخ بكر زيد هذا فحل من الفحول من أساطين أهل العلم، رجل كان سلفيا حقا. يقولون هذا ابن القيم، صورة ابن القيم نراها في شيخ بكر زيد من بديع تصنيف الشيخ بكر زيد. يقول آمرا: كن سلفيا. هل نحمل أمر الناس أو أمر العلماء على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب؟ لا، لكن هو كأنه يقول رحمك الله، وهذا أدب من أداب العلماء، يتلطفون برفق وبرحمة لطالب العلم. رحمك الله، كن سلفيا. كن سلفيا إذن بأن الشيخ يعتقد بأن مسألة السلفية مسألة النجاة، مسألة السلفية وفكر السلفية هي المسألة السديدة الصحيحة التي لابد أن يتبناها امرؤ، ولا سيما وأن الأفكار تضاربت وتدخلت وأيضا تكثرت وتكثرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بعض المتهوكين يردون هذا الحديث، وبعض الفضلاء أيضا يردون هذا الحديث. أما بعض المتهوكين أهل البدع يردونه لأنه غص في حلقهم هذا الحديث، وبعض الفضلاء عم عليه لأنه تبنى فكر معين فرد الحديث بشيء من العقل، ورددنا عليه بعقله في شرحنا لكتاب الشريعة للأجري وشعب الإمام للبيهقي، هذا هناك إخوة ترجع له. لكن أنا أقصده هذا حديث غصة في علق أهل البدع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فيها تداخل وتضارب الأفكار سيكون كثير في هذه العصور المتأخرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: وما يأتي الزمان إلا الذي بعده أشر أو شر منه، يعني يضبطون أهل اللغة بذلك شر منه. فإذا نقول بأن الفرق تتعدد، وأيضا قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع عندما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. إذن في طوائف على الباطل، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، هذا يؤكد على أن هناك طوائف على الباطل. فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بأنه قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار سوى واحدة، وقال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي كانت المسألة الضابطة لنا بين أهل الزيغ والعناد، وبين أهل الفرقة، وبين أهل الحق، لأن أهل الحق تمثلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وأيضا في رواية قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس، يصلحون حين يفسد الناس، والذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن روايات أخرى قال: من أحيا سنة من سنتي قد مات، إلى آخر الحديث. فإذا هذه أوصاف يعني تعرف للسلفية. كن سلفيا، الإمام يقول كن سلفيا. فقلنا له: ومن هم السلفية؟ ومن هؤلاء؟ ولما نكون على السلفية الجادة على ما تقول؟ قال: أما السلفية تعرف بالتعديل وبشهادة التزكية من الأولين، فإن الله جل وعلا قد زكى أقواما من فوق 7 سماوات وأظهر عدالته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكى أقواما وأظهر عدالته في الوحي الآخر، ويأتنا وإن من شيء ومن شيء إلا وهو وحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذن هؤلاء هم السلف الذين قال فيهم الله جل في علاه: وعدلهم من فوق 7 سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التوحيد ورأت التوحيد رفعت خفاقة بهؤلاء، وكانوا أحق بها وأهلها. تنصيص في التعديل من الرب الجليل جل في علاه. وأيضا في الآية الأخرى أن الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون، ما قال العموم ورجع المؤمنين، لكن هذا رضا خاص، هذا رضا أخص من الخاص. يقول الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لك. إذن السلف أول السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غر ولا عك، لأن ابن عمر وابن مسعود قالوا من تأسف ليأتسي إلى أصحاب رسول الله، هم أعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا وأحسن الناس خلقا وأقل الناس تكلفا، كل منهم يريد نصرة الدين لا يصد عن دين الله جل في علاه. لذلك قال عليك بهؤلاء، من أراد أن يأتسي يتأسى فليتأسى فليتأسى بهؤلاء، هم أعمق الناس علما، هم أبر الناس قلوبا، هم أصدق الناس قولا، هم أحسن الناس خلقا، هم أقل الناس تكلفا، وبعدهم التابعون، وبعدهم الذين تبعوهم بإحسان. قد قال الله جل وعلا والذين تزكية أخرى في الكتاب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، هذا من أهم التزكيات، يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولا ولإخواننا، لا يصدون عن الصحابة، لا يأتي الشعب ويقول من ابن عباس، يعني تأخذون مننا العلم، ولا تسمعوا لابن عباس قد خالفني في بعض المسائل، لا دخل يقول حاشا، لابد أن نقول بأن الفضل لأهل الفضل يعرف. فلذلك قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ثم التعديل للفريق الثالث وللمئة الثالثة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا في الحديث يغزو فئام من الناس فيفتح فيقال لهم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم، ثم يقال هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله، فيقال نعم فيفتح لهم، ثم يقال في الثالثة فيكم من صاحب من صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. إذن كل خيرية هي هم المتقدمون، هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم السلف، وهؤلاء حقا الذين لابد أن تجر الناس بالسلاسل على أن تختفي أثرهم وأن تحذو حذوهم وأن تسير على دربهم، فالنجاة النجاة لا تكون إلا مع هؤلاء، كما قال الإمام مالك ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. بحال من الأحوال تدعي السلفية وأنت تحارب السلفية، تدعي فكر السلف الذين كانوا ينصرون دين الله وتصد أنت عن سبيل الله جل في علاه، أن لنا أن نصدق أنك من السلفية بحال من الأحوال. فالحق كل الحق أن نقول أن هذا الضرب الصحيح الذي أناره الله جل في علاه وأنار بصيرة العلماء يعرفون كيف يسيرون، فسر على الضرب تصل، ومن تقتفي أثره هو الذي كتب الله النجاة على التأسي بهم هؤلاء القرون من الخيرية الثلاثة. وإذا سألت لما قلت لأن الله عدله من فوق سبع سماوات، وجاءت شهادة التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم أقرب إلى التنزيل، أقرب إلى شمس النبوة، وكلما كان المرء أقرب إلى شمس النبوة كان أتقن لما يتلى عليه، وكان أتقن أيضا وأضبط لما يكون له من العلوم. فالأمر الأول هم أقرب إلى شمس النبوة، تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعلم على أيدي من تعلم على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم التابعون، ثم ذلك الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، تعلموا على من تعلم على أيدي الصحابة الذين تعلموا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو الأهم، الثاني وهو لا يقل أهمية عن الأمر الأول، أنهم مسددون موفقون. أما نحن في الزمان الفتن عندنا ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، هم مسددون موفقون، ما زالوا بقرب شمس النبوة، وما زالوا على تقى وعلى ورع، وما زالوا ينصرون دين الله جل في علاه. وقد قال الله العلامة الفارقة بين من يفرق بين الحق والباطل، على هي هذه العلامة هي التقوى، والتقوى ها هنا تقوى القلوب والإخلاص لله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا بين إيه؟ فرقانا بين الحق والباطل، فرقانا بين الواجب والمستحب، فرقانا بين المكروه وبين المحرم، فرقانا في دقائق الأمور التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وهديني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. فالتوفيق من الله جل في علاه، وهؤلاء أولى الناس بتوفيق الله وبتسديد الله وبنصرة الله ومعية الله جل في علاه. لذلك هم السلف حقا، هم الذين فيهم الأحكم والأعلم والأسلم، لا أن يقال ويقول أهل الأهواء المتكلمون يقولون الخلف أحكم أو أعلم والسلف أسلم، خبتم وخاب مسعاكم وكلامكم وخاب كلامكم. فإن السلف هم الأحكم، هم الأعلم، هم الأسلم، هم الأتقى، هم الأنقى، لهم التوفيق والتسديد بالتقوى والورع ودين الله جل ونصر الدين الله جل في علاه، وبشائر الخير قد ملأت الدنيا بأسمها، ودين الإسلام والأذان قد ملأ أسماع الدنيا في هذه القرون، ثم تراجعت بعد ذلك كرة المسلمين، والقمر المستنير والشمس الساطعة لأهل الإسلام ابتدأت بالغيوب إلى زمان الناس هذا. فهؤلاء الذين فتح الله عليهم الدنيا لأنهم استحقوا ذلك، الذين إن مكناهم في الأرض صدوا عن سبيل الله، أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم، إذن لا تمكين، إذن الحرب ستبقى دروس عليهم وعلى غيرهم، لأنهم لا يفعلون ما أمر الله به. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لا أنصدوا عن سبيل الله جل في علاه. فانظر هؤلاء لما فعلوا ذلك فتحت الدنيا بأسرها لهم، لما تباعد الزمان عن هذه النية المخلصة ماذا الذي حدث؟ ما نحن ما زلنا في دين وفي تخبط وفي اعتراك ومعتركات دامية واختلافات ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، تافهة أو غير تافهة، جوهرية أو غير جوهرية. الخلافات بلاء من الله بسبب ما نحن فيه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لحكم، لابد من الاشتمال. فساد ذات البين هي الحلق، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، فلابد أن الرابطة حقا والرابطة على دين الله دل في علاه. فالغرض المقصود كن سلفيا، هؤلاء هم السلف. وإذا قال كن سلفيا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنك لا تستحي أن تقول أنا من السلفين، أنا دعوتي هي الدعوة السلفية وأنا أرى أن هذه الدعوة الحق، ومن يخالفني فليأتي بما عنده من العلم. فهي المسألة مسألة المناظرة والمجادلة على الحق بالتي هي أحسن حتى نصل إلى الحق. أما أن يخرج خارج وهو يهتم بالدعوة والوعظ وجهد مشكور وثمراته مباركة، ونحمد الله أن جعل في عصرنا رجال مثل هؤلاء يحملون الدعوة على رؤوسهم ويفعلون لا ينامون الليل، أنا أظن فيهما كذا والله، لا يوصلون الليل بالنهار دعوة إلى الله جل في علاه. ومن وظفه الله عنده فهو محمود، ما قربه الله وما استعمله لدينه إلا لشيء في قلبه، والله خصه بذلك وثمرته معلومة، لكن دخل فيما لا يحسنه ولا يتقنه، لذلك عبنا عليه بعدما مدحناه في خير الذي هو فيه، عبنا عليه أنه دخل فيما لا يحسنه ولا يتقنه. أنت لست من أهل العلم ولست من العلماء، فلا تلبس ثوب العلماء ولا تتزيى بزي العلماء، اتق الله، كن في مكانك وأنت في مكانك متقن جدا، أنت في مكانك بارع جدا، أنت في مكانك قد أحسنت إحسانا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، ولا يعلم أحد من حط قدمه على الجنة أو تقدم عند الله وقبل ومن رد. لكن هو يقول ويخرج ويقول أنا لست سلفيا، الكتاب والسنة فكر التجميعيين، هذا الفكر فكر التجميعيين الذين يقولون كل من هب ودرج ودب كلنا تحت راية واحدة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كلام فيه حق وفي بطل، كلام فيه حق وفي بطل، لا غلو ولا جفو، حقا هذا الكلام نحمله ونرده، نحمل فيه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يحتمل الخلاف، فيما يسعى الخلاف كل له دليل. ولذلك قلنا لما المناظرة لما المجادلة بالتي يحتمل بتثبت كل له دليل، يبقى إذن يحتمل الخلاف، وهذا أدب الخلاف الذي عز في هذا الزمن أيضا. يعني حتى الذين يتفلسفون ولا قل ينتسبون للسلفية لا يرتضون بالخلاف، الخلاف الذي هو قال فيه عمر بن العزيز هو رحمة، رحمة الأمة هذا الخلاف، نعم رحمة، مع أننا أنكرنا وقلنا حديث اختلاف أمتي رحمة موضوع، نعم موضوع مظلم استاذ هالك، لكن اختلاف الأمة رحمة، نعم رحمة، واختلاف الأمة ليس برحمة، نعم ليس برحمة. جمعنا بين النقيضين، كيف يكون اختلاف الأمة رحمة وكيف لا يكون رحمة؟ طب هاتش خان أنا نفع الله بك الأمة الإسلامية، اختلاف التنوع رحمة ممتاز، واختلاف التضاد عذاب، بس هذه شفرة لابد تحل، ممتاز خلاص شيخ نكتب لك الامتحان انتهى الموضوع. نعم الاختلاف اختلافات، اختلافه تنوع واختلاف تضاد، واختلاف التضاد منه ما هو يعني خلينا في الإجمال، منه ما اختلاف التضاد منه ما هو يحتمل منه ما لا يحتمل، لكنه عذاب حقا، لأن اختلاف التضاد لابد فيه من الفصل والحسم وبيان الخطأ. أما اختلاف التنوع لا، اختلاف التنوع هو على قول الشافعي أنه قال كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام مخالفي خطأ يحتمل الصواب، هذا هو ده اختلاف التنوع. لكن طبعا التفصيل فوق ذلك، إن في اختلاف تنوع الكل فيه صواب، اختلاف التنوع على قسمين غير اختلاف التضاد، اختلاف التنوع على قسمين، اختلاف تنوع يحتمل كله صواب، كاختلاف الرواة التي جاءت في الوتر واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع، واختلاف الرواة التي جاءت كان يصلي السبع يجلس في السادسة فيتشهد شهودا كاملا ثم يجلس في السابعة ويسلم، وأيضا اختلافهم في مسألة الضحى، صلاة الضحى يصليها ثنتين أربع ثمانية ثنتين عشرة تركعة، لكن حديث ثنتين عشرة تركعة ضعيف فلا نأخذ به، إلى ثمانية يصليها بهذه أو تلك، يصلي سنة الظهر أربعة بسلام واحد أو أربعة بسلامين، هذا موجود. اختلاف التنوع هنا اختلاف كله صواب، بل وابن تيمية خرج عن الجمهور في هذا الكلام، وأرى وأدين الله بصواب كلام شيخ الإسلام تيمية، لأن بعض العلماء يرون بأنه لو تنوعت الأدلة على سنية مثلا ذكر من ذكر استفتاح الصلاة أكثر من ذكر جاء، فابن تيمية يقول السنة أن تتنقل بين هذا وذاك، ولكن منهم من يرجح ويقول لا السنة أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك تعالى ولا إله غيره. وبعضهم يقول لا التشهد تشهد ابن مسعود يقدم على تشهد ابن عباس. ونحن نقول الأفضل في كل هذا أن تأتي بإيش بهذا وعلى ذاك. السنة أن تحمل هذا وذاك وهذا وذاك. عامة اختلاف الأمة رحمة هنا، وأيضا اختلاف التنوع هو رحمة أيضا رحمة، لأنني يعني أنظر إلى العلماء الفحول الأساطين لا أصحاب الجحور الفئران المقلدة. وكيع تعرفون من وكيع؟ وكيع هذا كان قريبا لمن؟ محمد رشيد رضا. الصلة بين وكيع ابن الجراح محمد رشيد رضا كانت صلة ليست بعيدة. مفيش، أستغفر الله على هذا الجهل الذي أنا فيه، سامحوني جهل مركب. وكيع ابن التنين هو شيخ الشافعي، فشيخ الشافعي دي فيها كلام. أنتم تقولون على البيت شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إيش؟ نعم، فإن العلم نور ونور الله. هذا منسوب للشافع حقا ما بسنة صحيح يدمن ذلك. وكيع من طبقة الشافع ليس من طبقة شيوخ، هذا الذي لا تعرفونه اللي هو عم على الكثير من الذين ينتسبون الحديث يقولون بذلك، لكن الحق أنه من طبقة الشافعي ليس شيخا له. المهم الوكيع ابن جراح التنين كان يشرب النبي ويرى أن النبيذ حلال ليس فيه شيء. كلام الأحناف، أحناف لا يرون مسكرا إلا الخمر عصير العنب، فمن تبد النبيذ عصير النبيذ ما لم يسكر حلال، كان يشرب مش كان يقول بحلال بقى كان يشرب. وجدت واحدا من علماء الجرح والتعديل قالوا في الوكيع يشرب النبيذ، لا تسمع له لا تأخذ منه رواية، ها ائتني بواحد قال ذلك. أرأيت الفحول ورأيت السلول، فارق بين فحل وفأر، الفحل وصل إلى السماء. يقول عن وكيع، وكيع التنين، وكيع ابن الجراح عالم الدنيا الثقة السبت الفحل، كان إذا نزل مكة فضت المجالس واجتمعوا على وكيع ابن الجراح لما عندهم العلم، لهم يريدون العلم لا يريدون الأشخاص، يريدون العلم، فلذلك كانوا يفعلون هذا. فوكيع ما أحد جراحه بحال من الأحوال، وهو يقول بذلك. اختلاف التنوع هون، وده اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع، لكن هذا اختلاف تنوع ليس كله من الصواب بمكان. لا، نحن نقول الآن من قال بجواز النبيذ قلنا له أخطأ، ونحن نقول بحرمته ولا نفسق من يشربه إذا كان متبنيا للمذهب. ولذلك نحن نقول إجماعا لو تزوج زيد هندا بغير ولي لا يجلد إن كان بكرا، ولا يرجى من كان لما شبهة موجود دليل، شبهة موجود دليل. بل ابن رشد في بداية المجتهد والله له حكم، كنا نتمنى أن نعطي زاد المجتهد للخاصة حتى يصل التدريج إلى المنتهى، لكن لعل الله يعلم أننا لم نبلغ هذا المبلغ إلى الآن. ابن رشد في بداية المجتهد قوى كلام الأحناف على كلام الجمهور، قوى وقدمه على كلام الجمهور بأن المرأة تزوج نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث الذي قال فيه والأيم أحق بنفسها. وأيضا قالوا أنتوا إيش عندكم، لا نكاح اللي بولي في تقدير، لكن لا نكاح إلا بإذن ولي. تتصل بأبيها يا بابا حجوز يا حبيب، فضل يا بنت اللي بتحبيه جوزين، انتهى الموضوع. إلا بولي يعني إلا بإذن ولي، وقوى ذلك. وطبعا مسألة فيها بحث ومناظرة وعلم، له حظ من النظر، لذلك قالوا احتمل. هذا اختلاف تنوع هو الآن، مش اختلاف تضاد، هذا اختلاف تنوع، لأن لكل إيش دليل ففيها اعتبار، لكن اختلاف التنوع له قسم هذا وقسم ذلك. المهم الغرض المقصود هذه الاختلافات، اختلاف التنوع اختلاف الرحمة، نقول هذه الاختلافات اختلافات نستوعبها، لكن الاختلافات التي لا نستوعبها لا يمكن أن نقبلها. فمن هذه الاختلافات أن يطلع ويخرج علينا رجل عامل للدين داعم من الدعاة المخلصين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، وقد عمل لدين الله ما لم يعمله واحد في عصره مثلا أو في مصره، ونقول له أنت أخطأت أيضا عندما تقول جهارا نهارا نفس السلفين أنا أتبع الكتاب والسنة، أخطأت من وجهين أو أخطأت من ثلاث وجوه. الوجه الأول أنك قد خرجت عن الجادة، لأن الجادة على أهل السلف، لأن الله جل وعلا أمرنا باتباع هؤلاء والذين اتبعوهم، يبقى انتهى الموضوع، خلقت الآية أنت الآن، اتبعوهم بإحسان اتبعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا الأنصار يا المهاجرين قال دعوها فإنها منتنة عندما كانت للتعصب، أما في التسمية كان يجعل لواء للأنصار خاصا بهم ويجعل لواء للمهاجرين خاصا بهم، وما زالت التسمية موجودة. الخطأ الأول. الخطأ الثاني أن نقول لك أنت الآن أنت انفرطت بجماعة أخرى، لا انت طينت الدنيا في ايش؟ في ما نعيش فيه الان. كانوا 130 بقوا 131. يعني في رجل بيكلم رجل بيقول له يا اولاد الطيبين النبي قال 73، اما انا بعدهم لقيتهم 130 ليه؟ في ايه زودتوها كمان على النبي؟ طبعا هو طبعا هو عشان هو لا يفضح، لان كل ال 73 هذه اصول، اصول وتفرقت كل اصول وتشعبت الى شعب. وايضا هناك من يحتمل افكارا لا يدخل في ال 73 الناريه، الفرق الناريه ممكن يكون من تحت اهل السنه والجماعه لكن عنده بعض المخالفات. طبعا الحافظ ابن حجر هو راس من رؤوس اهل السنه والجماعه، وطبعا الحافظ ابن حجر عنده تاويلات في الصفات ده الحق. هل الناس طبعا طلع فئران كالفئران، فقالوا كتاب فتح الباري لابد ان يحرق في ميدان عام ويشهد الناس حرق كتاب فتح الباري. لماذا؟ لان الحافظ ابن حجر عنده تاويلات في العقل، والنووي نفس الامر احرق صحيح مسلم. بقي لنا ايش؟ بقي لنا ايش لما تحرق انت كتاب فتح الباري وتحرق كتاب، انت في حد عندك في عصرك يستطيع يقارب تصنيف فتح الباري؟ لما تقول احرق كتاب فتح الباري وين الانصاف؟ الا نتقي الله ربنا. الحافظ ابن حجر قاتمه الحفاظ باتفاق العلماء، انتهى الموضوع. هم يقولون في العراقي دين الدين العراقي قالوا ما نريد منه شيئا ولا نحمده على شيء من جهوده في الحديث غير انه اخرج لنا مثل هذا الفذ. من؟ حافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر هذا الفحل من اساطين اهل العلم، يقال في كتاب يحرق في فتح الباري وهو مصنفه 25 سنه. ما هذه الخيبه التي نحن فيها؟ وايضا يقال في صحيح مسلم نفس الامر، كلام بعيد. فالغرض المقصود هؤلاء لهم مخالفات، لكن هذه المخالفات العين الجميله التي تنظر بها عين الانصاف تقول وتغمر في ميزان الحسنات، تغمر في ميزان ايش؟ اعماله للسنه ونصراته لدين الله جل في علاه. السيوطي يعني اهل الكلام والذين لهم ما لهم من البدع يتمسكون بكلام السيوطي في كثير من المسائل. مساله الابوين تعرفون انتم مساله الابوين طبعا، لان ابو السيوطي تعب جدا في ايه؟ في علمه وام السيوطي. فمساله الابوين يعني تصدروا مساله الابوين من اجل كلام السيوطي. ايش مساله الابوين؟ نعم مساله ابي نبي وام نبي. هم ياخذون كلام السيوطي لانه صح حسن الحديث ان الله احيا ابا نبي واحيا ام النبي فدعاهما للاسلام فاسلما. هو يقول بذلك طبعا حديث مظلم لا يصح في حال من الاحوال. الغرض المقصود السيوطي، ومع ذلك نحن ناخذ كتاب دفع ايهام التشبيه عن احاديث الصفات، رد على مين؟ على السيوطي. لذلك انهالت الاسئله من الاخوه وهذا احرق قلبي. واخ يقول وهل السيوطي من اهل السنه؟ يعني انت ترى السيوطي من اهل البدعه؟ نعوذ بالله من الخزان. السيوطي ما من باب من ابواب العلم الا وصلنا فيه السيوطي. فتح الله عليه كتاب العلوم باسره، السيوطي فح على راسنا، ومن يصل لعلم السيوطي حتى يتكلم عن السيوطي. لكن نقول نحن نمشي معهم بالسلف، الحق يؤخذ ممن جاء به كائنا من كان، ويرد الخطا على من جاء به كائنا من كان، مع معرفه فضله وقدره وعظمته، وايضا مع شكره، لانه من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. فاذا انت لما قلت انا كتاب وسنه اتتنا بجماعه ايش؟ جديده. نجلس بقى نتباحث على الفكر الجديد والكتاب والسنه يقصد ايه؟ هذا بالنسبه للمأخذ الثالث او الوجه الثاني. الوجه الثالث او الوجه الرابع ان نقول لك طب كتاب وسنه على فهم مين يا استاذ؟ على فهمك انت حضرتك، هتفهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم ونطرح فهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي وابو حنيفه. انت لو رجعت بهذا اللازم، هو طبعا لا يلتزم بهذا اللازم، لو قلت له انت افهم من الشافعي يصعق على وجهه، لانه منصف، لانه تقي نقي، لانه ما يعمل الا لدين الله جل في علاه. لكن يقول لك والله انا ذهلت عن اللازم هذا، لا يمكن ان التزم به. لا اقول لك ان فهمي يقدم على فهم احد، فاقول له طيب اذا مراد الله مراد رسول الله اللي احنا بنبحث عنه ليل نهار، بفهم من؟ نصل به بفهم من؟ يقول بفهم رسول الله، وبفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبفهم الشافعي وابي حنيفه ومالك، هؤلاء بفهم السلف الصالح. نقول اذا رد نفسك الى الحظيره مره اخرى وقل كنت لفيا حقا من هذا الذي يقال في مثل هذا الباب. ثم قال المصنف كن سلفيا، وجعل علامات السلفيه، جعل فالغرض المقصود قال كن سلفيا. فسالنا يا امام رحمه الله عليه من فحل من رجل طيب نقي تقي، نسال الله جل في علاه ان يسعدك تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. نسال الله ان يسعدنا مع مشايخنا الافاضل الامالي، مع اسيادنا العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، فنقول له طب بين لنا ما علامات السلفية. قال علامات السلفية: أما كفاك أن بينت لك من السلف بأن السلف هم الرعيل الأول؟ قلنا نريد العلامات، فهو إظهار حتى نأتسي ونقتفي بأثر هؤلاء. قال: أهو أول العلامات وأهم العلامات يلتزمون بالآثار. يبقى إذن من كان سلفيا فقل علامته أن يلتزم بآثار السلف، ومن كان بدعيا خلفيا اعلم أنه يرد آثار السلف، لا يطبقها عملا ولا يقبلها عقلا بحال من الأحوال. فكل من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا فليس سلفيا، وليس قد التزم بالالتزام، وليس على الجادة، بل هو على طريق حيدة، نسأل الله أن يرده إلى الطريق الجادة. فنقول قال المصنف ملتزما بالآثار، يعني التزم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل هذا واقعا تعيشه، تعلم واعمل وطبق ذلك وانشره بين الناس بلسان الحال قبل لسان المقال. قال الله جل وعلا: آمرا الناس أن يلتزموا بالآثار، فربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه الآية الممتحنة، قال الله الممتحنة أو الممتحنة الممتحنة، قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه العلامة الصحيحة، هذه العلامة التي خفيت في القلوب تظهر في الظاهر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى، أهي الفرقة اللي احنا عايشين فيها، فسيرى اختلافا كثيرا. ده قال اختلاف وما سكتش، بل وصف بأبي هو وأمي بالكثرة. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم يقولون: النجاة النجاة، كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوارد وإياكم لثات الأمور. ما قال سنة شيخ وشيخ وشيخ الفلاني، لا، قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذه السنن الحاكمة، العلامة الحاكمة بيننا هي سنة قال الله قال الرسول فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي حتى لا تبتدعوا، عليكم بسنتي حتى لا تضلوا، عليكم بسنتي حتى لا تعذبوا وتقرعوا وتوبخوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كم وكم يصد عن سبيل الله، تعصي رسول الله وأنت لا تدري. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، وأنت تأبى على رسول الله هذا القول. أما قال الله جل وعلا: تعاون على البر والتقوى، وأنت تلبس على نفسك وعلى غيرك أنك تعاون على الإثم والعدوان وتسميه تعاونا على البر والتقوى، مصيبة كبرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الذين حادوا عن الجادة وحادوا عن الآثار والالتزام بالآثار التي صحت عن النبي المختار، يقول: ولا يختلجن أقوام من بين يديه، هو يعطيه حتى يشربوا شربة هنية من يده الشريف، فيقول: ولا يختلجن أقوام من بين يديه. فأقول: أي ربي، أصحابي أصحابي، في رواية أخرى وهي الأهم يقول: أمتي أمتي، لأن هذا الرواية الأولى يتمثل بها المتنطعون المبتدعون المتجرئون على الصحابة. قالوا: أما قال النبي؟ ما قلنا لكم كفر، خبت وخاب كلامك، وقطع الله لسانك إن تجرأت على عائشة أو على بكر أو على عمر أو على أصحاب رسول الله. هم يقولون: أما قال لما اختلج الناس من بين يديه فقال: يا ربي أصحابي أصحابي؟ يبقى إذن ارتدوا ولا ما ارتدوا؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنت لا تدري ما أحدثوا بعدك. قلنا: أنت خبت أنت. الأصل إن كان في أصحابي فعلى المنافقين الذين أخفاهم الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني هو: غص في حلق مثلك من أهل البدع. قد قال: أمتي أمتي، قال أمتي تعميما، أمتي أمتي. وقد قرب الله النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقدمهم على أصحابه في الأجر، لا في الصحبة، الصحبة لا يدنيها شيء، في الأجر، أجر العامل منهم بـ50 منكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. لذلك ترى الصور المشرقة وأروع الأمثلة قد ضربها الصحابة الكرام في العض بالنواجذ على التزام آثار النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ابن عمر معروف الأثري، كانوا يتتبعون ابن عمر لأنه كان يتتبع آثار النبي، حتى أنه كان يسأل عن الموضع الذي بال فيه النبي فيبول فيه، ونحن لا نوافق على ذلك، لكن نحن نبين من شدة تحري ابن عمر على التمسك بالآثار. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أما أوقفه رجل وكما في الصحيح قال لي أسئلة، قال تفضل سل ما بدا لك، قال رأيت منك أمورا أريد أن أسأل عنها، رأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ، تعرفون يصبغ اللحية البيضة جعلها صفراء تصبغ، ورأيتك أيضا لا تهل، أو رأيت الناس لا يهلون إلا في اليوم الثاني، فماذا قال ابن عمر حتى يبين التمسك بالآثار؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر أما النعال السبتية فقد رأيت رسول الله يلبس، انتهى، لا دليل فوق هذا الدليل، لأنه يتأثر بفعل النبي فيأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى كان وجوبا أو استحبابا، سواء كانت سنة عادة، سواء كانت سنة عبادة، سنة عادة بالنية تنقلب إلى عبادة. فقال رأيت رسول الله، المسألة انتهت، رأيت رسول الله يلبس، ثم قال في الصبغ اللحية قال رأيت رسول الله يصبغ، وفي ذلك خلاف، في ذلك خلاف، لكن ابن عمر مثبت، وأنا صغير أنس نافي، والمثبت يقدم على الناس، قال رأيت رسول الله يصبغ فأنا أصبغ. قال والإهلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين له عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت أمري مثل البر ما سقت الهدي وما ولا جعلتها عمرة، وقد أمر الناس بأن يتحلل من لم يسق الهدي يتحلل، وفي اليوم الثامن هو الذي يهل، يبقى أيضا أحاله على من على في الثلاث. لذلك لما جاء اليمني وهو يقول له يا ابن عمر طواف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف يقبل الحجر، طبعا اي حجر اللي هو الحجر اللي فوق اللي هو تحت الميزان تعرفونه، اي حجر يقبله الحجر مين؟ الاسعد الاسود، في ناس تتحرج من حجر الاسود الاسعد. طيب احنا نقول بقى هل هذا التقبيل للتبرك ام التقبيل للتشهي ام التقبيل لماذا؟ عباده، وانا بس طب التبرك عباده اخويا يا ما ها الآن أنا بسأل للتبرك، يتبرك بالحجر الأسود، حجر الأسود يتبرك به ولا ما يتبرك به؟ احنا عايزين بقى نتكلم في هذا، يتبرك به لأنه من الجنة، ماشي، ايش الدليل على أنه من الجنة؟ ونعم ورد حديث مختلف في إسناده أن الحجر الأسود من الجنة كان أبيض اللون فايش فاسود من المعاصي، فجاء العقلاء المجانين، تعرفون يعني العقلاء المجانين؟ الذين يقولون العقل يقدم على النقل، فهؤلاء مجانين بما قالوا ويحسبون أنهم عقلاء وليسوا بعقلاء، قالوا أرأيتم تناقض حديث مشكلة الآن، أنتم قلتم ونصدقكم على ما ترون أنه كان أبيض اللون اسود لما؟ قالوا طب يا بقى أما الملايين تحج لابد يحصل فيه بيض، ولما يمشوا ويحصل يحصل تقلب بقى يبقى بيض شوية ويسد شوية بيض شوية ويسد شوية، ده الإشكال عند المخرفين هؤلاء. طبعا هذا كلام من المهاترات، ورد عليه سهل وهين، لكن ما دمنا في نفس المسألة لا نحيد عنها، تبرك بالحجر الأسود، الأخ قال التبرك بها جزا الله خيرا يجوز لأنه من الجنة، ونتبرك بأحجار الجنة، يعني لا يتبرك بالحجر ولا لا؟ صحيح جزاك الله خيرا، لا تفض أخوه، لا لا يتبرك بها، لا يتبرك بأي حجر بحال من الأحوال، حتى لو كان من الجنة، لا نتبرك إلا بشيء واحد، بأثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وبما قد بين الله لنا البركة فيه كماء المطر كماء زمزم، وهذا له باب اخر نتكلم فيه ان شاء الله، لكن الغرض المقصود التبرك بالحجر الاسود، لا لا يتبرك بالحجر الاسود. طب وتقبيله؟ قلنا تقبيله التبرك باثار، التبرك بايش؟ باتباع اثر الانسان، التبرك بالعمل الصالح هنا اذا صح التعبير والتوسل به، فاني ااتسي برسول الله في التقبيل للحجر. لذلك عمر بن الخطاب طاف ثم نظر الحجر قال والذي نفسي بيدي اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، لكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. نفس الامر الامام ابن عمر الاثري جاءه اليمني فقال يا امام الطواف، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال رايت الزحام، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال رايت ان دفعوني، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال رايت ان ضربوني، قال رايت رسول الله يقبل الحجر، حتى انه ادمى انفه وهو واقف لا يتحرك لا يؤذي الناس، الناس تخرج ان لم اركب لم ادرك الإخوة الأفارقة بيطحنون من عشان يقبل، فالدم الدماء تسيل وهو واقف يريد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليمني أرأيت إن قاتلوني على الحجر؟ قال يمني يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله يقبل الحجر فأنا مقبل الحجر، تأسي وتأثر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عباس لما رأى معاوية بن أبي سفيان يتمسح بكل جدران الكعبة فقال له أن ابن عباس ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح إلا اليمنيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فقال له معاوية مجادلا يريد الحق لا يجادل المراء استغفر الله، قال له ليس شيء ليس شيء من البيت مهجورا. فرد عليه ابن عباس بكلام رصين، قال لكم في رسول الله اسوه حسنه؟ قال نعم والله لنا في رسول الله أسوة. فامتنع عن ان يمسح الاركان الاربعه، وكان يمسح الحجر الاسود وايضا الركن اليماني. لا عجب من ذلك انس قال ما كنت اعرف الدباء، مش ما كان يحب الدباء، ما كنت اعرف الدباء، فرايت الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم له في الصحفه الدباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايش يلتقط الدباء من حوله، يعني ما كان من امامه ومن يمينه ومن يساره ومن وعلى جانبه ياكل النبي صلى الله عليه وسلم وياخذ الدباء. فقال انس تاسيا، فمن منذ هذا اليوم وانا احب الدباء تاسيا بالرسول. فقط في القلوب انصبغت ما راوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا الا يفعلونه، قلوب انصبغت على التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال منذ رأيت رسول الله يحب الدباء. طبعا في مسألة اكتبوها واجيبوني عليها بعدها، لما كان يتتبع حول الصحف، لأن العلم يأتي بعضه بعض لا نتركه، يتتبع حول الصحف وهو الذي علم الولد وقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل، وهو يأكل من حول الصحف. كيف هذا؟ النبي لا يخالف ما قال، النبي هو أول المتقدمين في تطبيق ما قال، فكيف نوجه هذا الحديث؟ سؤال لكم في النهاية إن شاء الله توجبون عليه، تعملوا النظر. فالغرض المقصود هذا أنس أبي جاء الطعام فمد يده للسلام فصرخ الصارخ يا رسول الله فيه بصل. طب هو طعام مطبوخ، إذن البصل مطبوخ، وقد قال عمر بن الخطاب أميتوه بالطبخ. والمسألة في الحكمة والعلة في امتناع أكل البصل أو الثوم هو الرائحة، لأن السلام قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة وسماها خبيثة، ليس خبث تحريم ولكن خبث كراهة، سماها خبيثة للرائحة، قال فلا يقربن مسجدنا هذا. لكن المطبوخ أميت بالطبخ فيأكله، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه، أبي كف هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل إني أنادي من لا أنادي. وأبي يناجي ولا ما يناجي؟ أبي يناجي؟ لا يناجي، أبي الوحي لا ينزل عليه، صح ولا لا؟ ومع ذلك امتنع تأسيا بالنبي، امتنع تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وكل دقيق وجليل، ما من شيء إلا وتراه يتمثل واقعا بلسان الحال قبل لسان المقال، في الالتزام بالآثار. ثم قال وليطابق العلم العمل، العلامة الثانية لما سألناه قال الالتزام بالآثار فأنت السلفي. طب العلامة الثانية؟ قال العلامة الثانية تطابق، موافقة بين الظاهر والباطن، موافقة بين القول وبين العمل. عندنا بالنسبة لعلاقة القول بالعمل، قول بلا عمل، وقول عمل مخالف، وقول موافق للعمل. يبقى عندنا مراتب ثلاثة، قول بلا عمل هذا فيه ما فيه من النفاق، وممكن يكون فيه ما فيه من إيش؟ من المعصية، لكن مش نفاق، احتمال وارد. وقول يخالفه العمل هذا أنت وأشد معصية. والثالث والمرتبة التي المرادة عند الله عند رسوله صلى الله عليه وسلم موافقة القول بإيش؟ بالعمل. لذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لذلك قال عمل علي وغير علي هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك الزهري قام على المحدثين فقال أيها المحدثون سأخص بشيء مهم، أيها المحدثون أدوا زكاة الحديث كما أن أهل المال يؤدون زكاة المال. فقال على كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد، هذه زكاة المال، زكاة الحديث، حتى لا تكون منافقا عند الله جل وعلا. أقل درجات الكمال أن تعمل بحديث من 40 حديث. أيها المحدثون اعملوا أو أدوا زكاة الحديث، أدوا زكاة الحديث اعملوا بحديث واحد من 40 حديث. وابن عيينة قال من عمل بالحديث مرة في حياته صار من أهل عند الله، نزع عن قلبي وعن نفسي النفاق وصار من أهل الحديث. منهم من يعمله متكررا فيتقدم طبقة، لكن من عمله مرة فهو عند الله مطبقا وعند الله موافق القول العمل. قال ابن عيينة من عمل بالحديث مرة فصار من أهل. لذلك انظر أحمد بن حنبل سمع رواية تقول، رواية ابن عباس اللي في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي طيبة. من أبو طيبة؟ ده قصة عظيمة جدا في أبي طيبة، يعني أنت تصدرت وتسرعت في الإجابة خلاص تجيب عن كل سؤال أولا. جيد، من أبو طيبة؟ لا تعرفونه؟ صاحب الطيب الحجام. نعم، كان الحجام، فكان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاحتجم عنده وأعطاه دينار، فبقي الإمام أحمد وكان فقيرا يضع الفلس على الفلس حتى جمع الدينار. جمع الدينار لما والحجامة ده ممكن يقبل رجل أحمد إن صح التعبير إذا أصنع له حجام إمام أهل السنة والجماعة إمام الدنيا بأسرها كما قال يحيى بن معين. ومع ذلك ذهب للحجام فقال أريد أن أحتجم فقد صنع له الحجامة فأعطاه دينار وروى الحديث. أو قل بأن الحجام كان فقيها وكان يحفظ الحديث فقاله لمن؟ لأحمد. فأحمد طبقه في وقته فأعطاه دينارا للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عند أبي طيبة وأعطاه دينار التزاما بالأثار يعملون بما يعني يحفظون. القصة مروعة جدا. البغوي تعرفون من البغوي؟ قرين النووي. البغوي النووي وميزان واحد لكن والبغوي شافعي والنووي شافعي. والنووي كان أهم كتب النووي هي النووي أهم كتب النووي المجموع معه صحيح مسلم. وأما الثاني أنت تتقطع وتقطعك يذيب ما عندك من العلم. ولذلك أنا سألك الآن أما أنت كنت سألتقطك أول الدرس فردني ثيابك فسكت عنك لأني حقا وجدتك حريصا فلما غد كدت أنزل عليك فردني أنا مش شايف فقعدت أمحط النظر هذا أي زي زي موضة ولا مش موضة فعرفت الزي المشهور فقلت دعه. فنسأل الله أن يفرج كربه ويسر أمره وأن يعني يقضي وقتك سريعا سريعا بإذن الله. سؤال البغوي والنووي خلينا ننتهي أحسن. البغوي من المتقدمين البغوي تلميذ لأحمد والنووي من المتأخرين. الإمام البغوي أبو القاسم صاحب شرح السنة البغوي كتاب ماتع جدا. والبغوي هذا من فحول الشافعية عمدة في الباب. البغوي له طبعا كتابات في الشافعية. فالإمام طلب من الإمام أحمد أنه يكتب له لأنه يطلب الرحلة لطلب الحديث يكتب له العلماء الحديث الذين سيرحل إليهم ليعطوه الحديث. فكتب وصاحبنا فلان الفلاني بعدما مدحه قال ينشغل بعلم الحديث فلا تبخلوا عليه بالحديث. فقال له يا إمام يعني لو كتبت صاحب حديث لإيه لانبهر الناس وأعطوني ما عندهم. قالوا لا ده طالب علم حريص فنعطيه لأن هم ما كانوش بيأخذوا كل من هب ودرج وكل من هب ودب ويصدروه ويقولون احنا لقينا غيره. لا مفيش ما ينفعش لأن ده دي مش خيانة دين الله بالطريقة دي هذه خيانة دين الله والنتيجة هي اللي بنراها هكذا. صدر ما عندناش غيره واللي بتصدر ما عندناش غيره بيعمل ايه يصد عن سبيل الله. ادي نتائج الآن حرب دروس على الأفاضل والأماجد وغير الأفاضل وغير الأماجد وبعد كده اختلافات لا يمكن أن تندمل بحال من الأحوال. فانظر إلى أحمد بن حنبل ويتحرى قال وهذا البغوي أبو القاسم ينشغل بعلم الحديث. فقال لو كتبت صاحب حديث. فقال له الإمام كلاما يكتب بماء الذهب يحفظ في القلوب. قال صاحب الحديث عندنا من تعلم الحديث وعمل به ونشره بالناس. وأنا لم نرى هذا ينطبق الآن على البغوي. صاحب الحديث عندنا من يحفظ الحديث فيعمل به وينشره بين الناس. لذلك لما سئلوا عن العالم الرباني قالوا العالم الرباني من تعلم العلم ثم تعبد به ثم نشره بين الناس. لذلك قالوا الحسن البصري وجدنا فقيها. قال فقيه أنت رأيت فقيها لم ترى عينك فقيها قط. أتعرف ما الفقيه؟ الفقيه هو العالم الرباني الذي طلب العلم فتعبد به فزهد في الدنيا وطلب في الآخر ورغب في الآخر. هل وجدت الوصف منطبقا؟ فطأطأ الرجل رأسه ووضع رأسه في التراب سكت ما رد على الحسن البصري ما قال. هذا هو الفقيه. لذلك قال عبد عيسى عليه السلام ما أكثر الشجر. وطبعا هذا له حديث عندنا فالأخ يعني بقى يطلع عندنا حديث طالما طلب الامتحان عشان نكمله له. قال عيسى عليه السلام قال ما أكثر الشجر وليس فيها ثمر. ما أكثر الشجر كسرة وهذا الذي نعيش فيه. ما أكثر الشجر ليس فيها ثمر. قال وما أكثر التمر وليس كله طيبا. كلام جميل جدا منبعه من ديننا من حديث نبينا. مش عايز كلام احنا طلبنا خلاص سيب الشيخ طالما في فوارس ميدان عندنا اتفضلوا ارفع ايده معايا امام تفضل مش عايزين. ممتاز لا فض اخوك ليش تفضلت الباب دي كان ممكن اخد. نعم الناس كابل المئة لا تكاد تجد فيها راحل واحد تعتمد عليه. الناس كابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة عايش بس ببغاء للانتقادات فقط ببغاء ومش فاهم شيء بيرد ياخد ويصب حط واللسان يطلع، ياخد يصب هو ده الفم، ياخد يصب ينزل ويطلع واللسان يطلع، وانتهى الموضوع. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس تأمر المئة لا تكاد تجد فيها راحلة واحد يعتمد عليه لا غر ولا عجل. ففي القرون الخيرية لما دخل شعبة وجد الثوري قد اكتظ مجلس التحديد بالناس، ثلاث صفوف ثلاث أبواب قل ثلاث أدراج عبناية وصلت للسحاب أمم بتحضر. فنظر الرعيل الأول فقال الثوري شعبة أو شعبة الثوري، أنا لا أذكر الأسماء الآن وهم مني، لكن هي القصة فيها وأبو داود قال فيها عن شعبة فقال لو يخرج منهم ثلاثة، مش عارف من الثلاث ألف وهؤلاء اللي نظروا في علم الحديث يخرج ثلاثة بس، فقط الثلاثة يتصدرون أتم يملؤون الدنيا علم. قال لو يخرج ثلاثة، قال أبو داود قد عشت حتى رأيت الثلاثة وختم على ذلك، قد عشت حتى رأيت الثلاثة. لذلك الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال عيسى عليه السلام ولما الصلاة تصدق وتكذب وتكذب قال فيها الشجر كثير وليس فيه ثمر، وأيضا تمر كثير وليس كله طيبا، وأيضا قال الحسن عقوبة العلماء موت القلب، عقوبة ما زلنا في تطابق العلم بالعمل، عقوبة العلماء موت القلب، عقوبة العلماء موت القلب يعني موت قلب العلماء، وموت قلب العلماء له علامة طلب الدنيا بعمل الآخرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة من طلب العلم الذي يكون للآخرة من واستعمله للدنيا لم يجد لم يرح رائحة الجنة. إذن قال موت العلماء عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب يكون بطلب الدنيا بعمل الآخرة. قال أبو ذر شر الناس يوم القيامة من لم ينتفع بعلمه، بل قل شر الناس يوم القيامة من لم ينتفع بعلمه ولم ينتفع بعلمه. قال مالك الناس في العلم أربعة، الناس في العلم أربعة، وضرب لهم أمثلة في القرآن، الناس في العلم أربعة، وكل منا ينظر لنفسه هل انطبق عليه هذا الوصف أم لا في أي وصف من الأربعة، فإن كان في النزول فليدعو الله أن يرتقي، وإن كان في العلو فليدعو الله بالتثبيت. قال الناس في العلم أربعة، رجل تعلم العلم وتعبد به وعلمه، هذا مثله في كتاب الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء الأولياء بحق. لذلك قال الشعبي انظر ما تقول إنما العلم الخشية. والثاني قال رجل علم العلم، رجل علم العلم وعمل به ولم يعلمه للناس، ضم بالعلم أن قال من أعطي من أنا بعدما تعبت وسهرت ويأتوني هم على ساعة يأخذون كل ما عندي، لا ضم بعلمي، وهذا غباء مركب، هذا لم يستفد بعلمي في حال من الأحوال. قال أما هذا مثله في كتاب الله كان شديدا صراحة، لأن ممكن متعلم على سبيل النجاة، وأيضا لا يراجع مالك بهذا لأن هذا متعلم وصل للعلم، المتعلم على سبيل النجاة لا يفتن، هو يتعلم فقط يعرف أن النبي بيقول في سنة اثنين اثنين حبيبي بعد الظهر يقول بس سأصلي، تسأله عن الدليل يقول سمعت عالما أثق فيه قال أن فيه سنة بعد الظهر يصلي ركعتين، متعلم على سبيل النجاة، لكن هو عالم، قال عالم تعبد بعلمه لكن لم ينشره بين الناس. قال هذا مثل في كتاب الله جل في علاه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا صراحة كلام قوي جدا من الإمام مالك، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لأنه لم ينشر العلم بين الناس، كف على نفسي ولم ينشر العلم بين الناس. ثم قال والمثل الثالث رجل تعلم العلم ولم يعمل به ولكنه نشره بين الناس، رجل تعلم العلم ولم يعمل به لكنه نشره بين الناس، هل نفعه؟ لا، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. قال علي بن أبي طالب ويرويه الضعفاء مرفوعا، وهو موضوع مرفوع لكنه صحيح موقوف، كل الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. قال الله جل مثل هؤلاء الذين يتعلموا العلم نشروه دون أن يعملوا به، قال مثل هؤلاء في كتاب ربنا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا وأنتم تتلون الكتاب أفلا، هذا هو ما في عقل، وقال الله تعالى الذين عملوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ختم بالرابعة وهذا ختم عجيب ختم مسك. قال ورجل رابع لم يتعلم العلم فإذا لم شطار لم يتعلم فإذا لم يعمل هو يعمل به غير بالعلم لم يتعلم العلم ولم يعمل به من باب أولى ومن باب أولى هينشر إيه هوى هينشر بالناس هوى طراوة ما عندوش. فقال لم يتعلم ولم يعمل ولم ينشر بين الناس. قال أما مثل هذا في كتاب الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا مثل تقسيم علي بن أبي طالب الناس على أقسام ثلاث عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وإيش هامج الرعاع أتباع كل نار. وهذه أمثلة عظيمة جدا ضربها لنا الإمام مالك. وأيضا قال المصنف ختم الختام قال المصنف العلامة الثالثة وقال أولا كن سلفيا. فسألناه بعدما عرفنا من السلف قلنا له ما علامة السلفية قال الالتزام بالآثار. قلنا العلامة الثانية للسلفية قال مطابقة القول بالعمل. قلنا العلامة الثالثة قال ترك المراء والجدال. ترك المراء والجدال أولا المراء هو المعارضة عمال على بطال كما يقولون. في رجل معروف لديكم جدا المعارف وأهل المعارف قالوا فيه خالف تعرف صح عارف يا معارف أقول ما خلصت مش عارف والله مش عارفين خالص ولا واحد وصل المعارف ولا واحد وصل لا ما خد ده راجل لا ده تحت عند كبر الناموس. إنما الثاني مثقف الثاني مثقف وعنده علم لا الثاني مثقف ومطلع جدا في اللغة العربية يخلق يا رب ماذا أفعل مع فطنة وذكاء فطلبة العلم والفقه الراقي السامي الذي أجده. يا جماعة قلنا التسمية لا تصح في مجلسنا نحن لا لسنا نحن نتكلم عن قضايا ولا نتكلم عن أشخاص. كلام عن قضايا أنا أتكلم عن أشخاص ما يصح أبوس إيه هذا كلام غلط. المراء هو المخالفة على الديمومة خالف تعرف هو خالف تعرف هذا المراء وهو مذموم بكل حال وهذا تريده من الجاهل وإن انتوى حسنا. لذلك علي بن أبي طالب قال لو جادلت ألف عالم أو مئة عالم لحججتهم ولو جادلني أو جاهل واحد لإيش لحجان. لأن الجاهل تقول له سماء يقول لك إيه أرض تقول له أرض إحنا على الأرض الآن يقول لك لا هواء. تقول له أركب الهواء يقول لك غوص في المياه. تقول المياه يقول لك السماء تطلع من السمك هتخش في الكابوريا. المهم إن هو ما يجعلك على الأرض صلبة. فلذلك قال لو حججت ألف عالم لو تناظرت مع ألف عالم لحججتهم ولو حجاني جاهل واحد لا حجاني. فالمراء المخالف. أما الجدال فالمجال الجدال أصل الجدال من المفاعلة مجادلة من المفاعلة وجادلوا الذي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وفي سورة النحل قال لا أدعو إلى سبيل ربك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة. وهذا أدعو هنا من باب المجادلة في الحق. فالجدال مجادلة مفاعلة بين اثنين قد تكون على الباطل وقد تكون على الحق وقد تكون مذمومة وتكون ممدوح. أما المراء فكل المراء مذموم. لذلك قال الإمام مالك المراء يقص القلب. المراء يقص القلب. وعندك طب ليش احنا نبعد عن شمس النبوة؟ جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليماري العلماء أو يماري به السفهاء لم يرح رائحة الجنة. الممراهد يعني أخذ ليعارض فقط ليعارض أرى وأجد وأتزوج فقط. فهذا مذموم كليته. وأما الجدال فالجدال على قسمين. فالقسم الأول جدال على الحق وهذا المأمور به شرع بأدب ولطف ورقة تريد أن توصل الحق لأهل الحق. تريد أن تجادل رجلا تراه يريد أن يعمل لدين الله فتجادله بالحق. إن كنت قوي الحجة وعندك حقا من العلم ما عندك تستطيع أن تقنع من تجادله فتجادله بالحق. فإن لم تستطع فقل أنا صواب يحتمل قول الخطأ وصاحبي على خطأ يحتمل قوله إيش الصواب ولا تقدح ولا تزل قدمك فيه حتى لا تلغ فأعراض طلبة العلم فتضيع وتضيع أيضا من وراءك. فالغرض المقصود هذا الجدال بالحق وهو مطلوب وعلماؤنا كانوا يتبنون ذلك يجادلون بالحق أما قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا لا يكون إلا بالجدال بالحق. وقد جادل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب بالحق، جادل اليهود بالحق، وجادل النصارى بالحق، ولا ما حدث؟ جادله بأدب ورفق ولين، فعلى المؤمن أن يكون كذلك. والجدال الآخر هو الجدال بالباطل، وهذا لا يفعله إلا منافق عليم النفاق. لذلك عمر بن الخطاب قال أخشى على أمتي ثلاثة، وقال منها قال أولا جلة عالم، ثم قال منافق عليم اللسان جاهل القلب. عمر بن الخطاب يقول أخاف على أمتي منافق عليم اللسان ولكنه إيه؟ جاهل القلب، مر مرارة كالخوارج الذين لم تصل القراءة إلى القلب. قال عليم اللسان جاهل القلب، فهذا تكون من منافق أو تكون من رجل يريد أن يتصدر، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا طبعا نوع إيش؟ نوع نفاق أيضا ورياء، لأنه ما أراد الله أراد نفسه، أراد أن يتصدر أو يظهر. والنوع الثالث الذي يعيش في هذه الأزمنة التقليد الأعمى، لأنه يقلد شيخ معين فيجادل من أجل، يناضل ويحارب، تعصب لكن تعصب للحق، لأن التعصب الحق محمود، هذا إن كان حقا وعندك الدليل على أنه حق. ثم ختم المصنف وقال العلامة الرابعة البعد عن الكلام، البعد عن علم الكلام. والمقصود في علم الكلام هو علم المنطق والفلسفة، لا أن يخرج علينا رجل قد حفظ الكتب الستة، وأنا أحترمه جدا، هو رجل وعاء للعلم، ده الحق انصافا، وعاء للعلم، يحفظ الكتب الستة بأسانيدها، وفي اللغة من أتقن الناس في اللغة، ومع ذلك يتخبط عشوائي، شناقطة أكثرهم حفظة. وعندنا هناك يحضرون لنا دروس فضلة إخوة أفاضل جدا حفظة، لكن العلم قليل، الفهم فينا يأتي، يحفظ كثيرا لكن لأنه تبنى فكرا مغلوطا أتى بعجائب، وقال يعني بكلام عجب، يعني أثبت البدع الإضافية، وقال هناك بدع سيئة وبدع حسنة أيضا، وتكلم بكلام صراحة لا يرجى سماعه ولابد من الرد عليه. هذا الرأي الصحيح في مثل هذا، لكنه الحق أنه رجل ليس بالهين، لكن لابد للناس أن يعني يمحسوا النظر عند سماع هذا الرجل، وإن كنا نحترم ما عنده من العلم، لكن لنا هذه المآخذ بالكتاب والسنة، لأنني لا أقول ذلك إلا بدليل. وأنا كنت أجلس معه في رمضان، ربط المجالسة معه في رمضان، لكن قدر الله أنني لم أجالسه لأن كانت امرأة مريضة فما استطعت الجلوس معه. الغرض المقصود بأن الجدال أو قال علم الكلام هذه علامة من علامات الحيدة، لا علامة من علامات التزام سنن المرسلين والسلف الذين صاروا على درب المرسلين. علم الكلام علم ضح، وعلم الكلام علم فيه فساد جم. قال أبو بكر بن العربي، وأبو بكر بن العربي كان إيش مالكيا، والغزالي كان شافعية، وأبو بكر بن العربي تلميذ الغزالي. ما قام العرب تلاميذ الغزالي وأخذوا البوق، اسمعوا وعوا، هذا التلميذ يخالف إمامنا في في في في المذهب، لا تسمعوا له. أبو بكر بن العربي مالك ويناظر، بل ويجادل من أجل المالكية ويحارب للحق. أبو بكر بن العربي يقول في الغزالي دخل شيخنا وما زال يبجله، لأنه لخ يخالفه ويبجله، لا منافاة بين أن يبجل ويحترم وبين أن يخالف، لأن العقول لا أحد يرتضي بنفسه أن ينجر السلسلة فينجر، لا، إن حبك الله الآلة فلا تقلدن أحد، لا يجوز لك ذلك، تأثم. فأبو بكر بن العربي قال شيخنا المبجل الغزالي دخل في علم الفلسفة فأراد الخروج فما استطاع، دخل في علم الفلسفة فأراد الخروج فما استطاع. لذلك الإمام الشافعي نقل عنه بسند صحيح أنه قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في البلدان، ويقال هذه عقوبة من انشغل بعلم الكلام. لذلك الإمام السبكي في كتاب قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام السبكي بيقول والاجتهاد في عصرنا ميسور إلا أن العامة انشغلوا بما لا يفيد، انشغلوا بعلم الكلام وبالفروع دون أن يتحصلوا بعلم الأصول. فالغرض المقصود قال الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام الذين ينشغلون بعلم الكلام وتكون الأثار، قال أن يضربوا بالجريد والنعال، لا ما أتى بها من عنديات نفسه، فهو يأتسي وعنده نظر دقيق للسلف. عمر بن الخطاب لما جاءوا واشتكوا من رجل اسمه أسبق كان يتكلم في إيش؟ صبيغة أو أسبق، كان يتكلم في القدر، فقال أتوني به، فجاءوا المهم حبسوا عمر بن الخطاب ليرجع، فقال ماذا ترى؟ قال أرى كذا وكذا، ما زال على ما يرى من القدر. قال انتظرني لحظة. فأتى بإيش؟ هذه الدرة، يا أين درة عمر؟ درة عمر الآن. أين صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرحل من الرعاع؟ أين هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صح عنه قال من الفائدة تعليق الصوت في البيت. نعم، حتى حيث وراء عشان يضرب المربوط يخف. طيب الصوت موجود كله، ما فيش. وده طبعا إرعاب للمرأة عشان ما تتضربش، إهانة الكرامة تتضرب بالصوت. تقول لا، طب وليه الكرامة معها وتكون طبعا هي اللي بتعلق الصوت الآن. طبعا كل منا يفقه من يعلق له الصوت ومن لا يعلق له الصوت. أما أسد الغاب يظهرون يعني. فالغرض المقصود بأن عمر قال أين الضرة؟ فأتى بها فضربه على رأسه حتى أدمى رأسه، سقط الدماء، كان دم سفاسف، خرجت الأفكار من هذه الدماء. فقال ما ترى؟ قال رجعت عما أرى. انتهى، مفيش، ما انتهى الموضوع. فذلك علم الكلام فيه ما فيه من الفساد. وأختم بعلمائنا النبلاء الفضلاء الذين إذا أخطأوا فعلموا الحق صاروا خلفه. العالم النبيل الفقيه الشافعي الفح الإمام الجويني، إمام أبو إمام الحرمين، وهو على فراش موته قال ليتني مت على إيش؟ على عقيدة عجائز نيسابور، فطرة العجائز. الإمام الرازي بيّن أنه دخل وخرج في علم الكلام فلم يرى شيئا، لم يرى خيرا. ولذلك الغزالي مات بفضل الله وكتاب صحيح البخاري على صدره، والإمام الرازي رجع عما انشغل به من علم الكلام. إذا كنت سلفيا، علامة السلفية التزام بالآثار وطبقة العلم والعلم العمل القول للعمل، والثالثة هي ترك المراء والجدال، الرابعة ترك علم الكلام. إذا انشغل بعلم الآثار. هذا بالنسبة لأول الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.